حاله فلا يقبل منه. وهنا قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك احدا. وفي قول الله تعالى: وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن ابي وقاص: انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها. هذا دليل تبتغي بها وجه الله خالصه لوجه الله تعالى. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى هنا: هي الاعمال التي على غير سنه النبي صلى الله عليه وسلم واريد بها غير وجه الله، فهي التي تصبح هباء منثورا لا يستفيد منه صاحبها، لانها ليست على سنه وليست خالصه لوجه الله تعالى. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حميه ويقاتل شجاعه ويقاتل رياء، اي ذلك في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كأن الباقي كل أنواع القتال السابقة ليست خالصة لوجه الله فلا تقبل من صاحبها إطلاقا. ولهذا وجب على المسلم أن يكون حريص على الإخلاص والصواب في أعماله كلها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أن من أوائل من تسعر بهم النار، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قارئ القرآن الذي قرأه ليقال قارئ، والمجاهد الذي قاتل لأجل أن يقال جريء، والمنفق أو المتصدق الذي أنفق ليقال جواد، ولهذا لم تقبل منهم أعمالهم وسعرت بهم النار نظرا لأنهم أخلوا بشرط الإخلاص في العمل. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي فيما يرويه عن ربه أن الله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معه غيري تركته وشركه، يعني أنه لا يقبل منه ذلك العمل ولا يستفيد منه شيئا، وكأنه عمله لغير وجه الله. وقد ورد في بعض الأحاديث: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون من أجلهم فليعطوكم أجرا، وهم لن يستطيعوا أن يعطوهم أجرا إطلاقا يوم القيامة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. والإخلاص أين موطنه؟ القلب، لأنه من العبادات القلبية، والعبادات القلبية يحتاج لها الإنسان احتياج كبير جدا. ولهذا سبحان الله العبادات القلبية يجني الإنسان منها بدون تعب، فهي لا تحتاج تحريك لسان ولا تحتاج إلى فعل وعمل، وإنما يكون في قلبه من التوكل على الله الصادق، من الرجاء، من الخوف، من الخشية، من الاستعانة بالله تعالى حق الاستعانة، هو جالس. وإذا هو يجني الحسنات من هذه العبادات التي نسميها عبادات قلبية. ولهذا ذكرها الله تعالى في قوله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى، يعني هل أنت تفعله تبتغي بها وجه الله، وإلا فإن ذبح الهدي والأضاحي الله لا يستفيد منه شيئا، وإنما يرى من يمتثل أمره ومن لا يمتثل ويعرض. ولهذا أمر المسلم بإفراد الحق سبحانه وتعالى بالقصد والطاعة، يعني المقصود به بالإخلاص و الإرادة الصحيحة التي لا رياء فيها ولا سمعة. هنا كلام كثيرا ما يرد، يعني عن الفضيل بن عياض وهو جميل يقول: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس يعتبر شركا. فإن البعض من الناس قد يترك بعض الأعمال الصالحة فلا تراه يسبح ولا تراه يتصدق ولا تراه يذكر الله ولا تراه يقرأ القرآن في المسجد، فيقول: أخشى أن يقال الناس عني شيء، فيتركه، فيقول: هذا أنت بهذا تركت عبادة وطاعة. والعمل من أجل الناس عمل لأجلهم أصبح ذلك مشركا بهذا العمل. ولهذا الإخلاص أن يعافى العبد منهما جميعا، من أن يعمل من أجلهم أو أن يترك من أجلهم. ولهذا قيل إن الإخلاص هو استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن، فإن كان مع الناس ما ازداد، وإن كان في خلوته لم يترك العمل، لأن الناس لا ينظرون إليه، وإنما يصبح يراقب ربه في السر والعلانية. قال الجنيد: الإخلاص سر بين العبد وربه. كان يعرف الإخلاص ما هو؟ قال: الإخلاص هو سر بين العبد وبين ربه، لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله. وإنما تجد إذا ارتبطت بالله حق الارتباط سعدت، ولهذا لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله. قيل لسهل بن عبد الله التستري رحمه الله في قضية الإخلاص: أي شيء أشد على النفس؟ فقال: الإخلاص. قال: لأن ليس له أو ليس لها نصيب فيه، يعني نية لا يصبح فيها نصيب للإنسان، وإنما هو قلبي بحت ما يعلم به أحد. ولهذا قيل، قال مكحول رحمه الله: ما أخلص عبد قط لله تعالى 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة على ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، فترى أن لسانه يستفيد الناس منه علما وصلاحا وتقوى، وربما يعطي الناس ما يستفيدون منه دائما. هنا قد نتساءل فنقول: ما الذي يعارج الإنسان إذا وجد عنده شيء من النظر للناس أو عدم الإخلاص؟ الذي يخلصه يعني من رؤية عمله، قالوا أمور: أولها مشاهدة منة الله تعالى عليه، ولهذا قال الله للأعراب: بل الله يمن عليكم أن هداكم. الله له المن، هو الذي خلقنا، وهو الذي رزقنا، وهو الذي جعلنا نستقيم، وهو الذي علمنا، وهو الذي يطعمنا، وهو الذي يسقينا، وهو الذي يكلؤنا بالليل والنهار. ما عندنا شيء نستطيع نقول هذا من عندنا، وإنما كله من الله تعالى. ولهذا إذا شاهد العبد منة الله عليه فإنه يستفيد فائدة كبيرة جدا. الأمر الثاني استشعار فضل الله تعالى وتوفيقه له، وذلك أن الله فضلك على سائر الخلق. كثير من الناس في الضلال والظلمات والمعاصي والفسق والفجور، والله ميزك، وفضل الله عليك عظيم. ولهذا ذكرها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم حين قال: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ففضل الله علينا عظيم، والله يؤتي فضله من يشاء. ولهذا يصبح الإنسان ليس له شيء إطلاقا إلا بالله لا بنفسه، وأنه إنما وجد ذلك بمشيئة الله تعالى، أو صلاح والإيمان والاستقامة هو من الله ليس منه هو. ولهذا جاءت في قول الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. في قول الله تعالى: أهل الجنة وهم في الجنة ماذا قالوا؟ قال: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هم في وسط الجنة وفي بحبوحتها ما نسوا الفضل العظيم الأول الذي هداهم الله تعالى به. ولهذا قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذا يعطي أن الله أعطى هذا الفضل لمحمد صلى الله عليه وسلم. ونقول: إذا كان محمد يقال له ولولا أن ثبتناك، فنحن نسأل ربنا الثبات، ونسأله ألا يزيل عنا فضله ونعمته بالثبات على هذا الحق. إذن أصبح كل خير في العبد فهو فضل من الله تعالى ونعمة، فالله سبحانه وتعالى يجعل العبد على الصلاح والاستقامة، ليس العبد بنفسه. إذن يصبح من أسباب تخليص الإنسان من ذلك معرفة العبد ربه ومعرفته لنفسه. الأول معرفة منة الله تعالى، ثم معرفة العبد لربه. فإذا عرف بأن الله هو القادر على كل شيء والخالق لكل شيء والموجد لكل شيء، وأنه هو الذي بيده مقاليد الأمور كلها، أصبح مرتبطا به حق الارتباط. ولهذا وجب على الصادق المنيب إليه يستفيد منها. وذكروا كذلك يعني الذي يخلصه من رضاه بعمله، يعني الإنسان يرضى بأعماله ويطمئن إليها، فلا يصبح خالصا لوجه الله تعالى. الأصل المسلم إيش؟ يزري وإلا يطمئن لعمله، يزري بعمله، يعني ما عملت شيئا. والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. فما الذي يخلصه؟ أمران. الأول مطالعة، يعني أن يطالع العبد آفاته وتقصيره وما فيه من حظ النفس ونصيب الشيطان. فإن الإنسان ما يعمل عمل من الأعمال إلا وتجد قلبه معلق بذلك العمل. أنا عملت وبذلت وضحيت ودعوت ونصحت وأمرت ونهيت وغيره، ونسي أن الأمر كله لله ليس هو. فللشيطان حظ، وللنفس كذلك حظ، والإنسان ما يعمل عمل وهو متقن له 100%، بل كم فيه من التقصير والتفريط. الأمر الثاني علمه بما يستحقه الرب سبحانه وتعالى. فإننا لو جلسنا نعبد الله حياتنا كلها ما أدينا شكره على نعمه. ولو كنت تسجد وتركع وتصلي وتذكر طيلة حياتك ودهرك، ما استطعت إطلاقا أن تؤدي حق الله تعالى عليك. وإنما الإنسان من طبيعته أنه لا يستطيع أن يؤدي حقوق العبودية لله تعالى وآدابها الظاهرة والباطنة. ولهذا الإنسان أضعف وأعجز عن أن يؤدي ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يشاد أحد الدين إلا غلبه. يعني ما تستطيع أن تؤدي كل شيء. طيب ماذا قال عليكم بالدلجة وعليكم بالروحة والدلجة؟ يعني كأن كناية عن أنك تعمل ما تستطيع. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لأن ما نستطيع أن نأتي بكل أوامر الله تعالى. هل نستطيع أن نختم القرآن كل يوم ونصوم الدهر كله ونقوم الليل كله ونقرأ القرآن دائما ونذكر الله تعالى ألسنتنا رطبة والأعمال كلها؟ ما نستطيع. ولهذا كان من رحمة الله أن جعل شعب الإيمان متنوعة، يختار الإنسان ما هو أنسب لقلبه وأصلح. وهنا قال: أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ويحرص الإنسان على الأعمال الصالحة ما استطاع لذلك سبيل، حتى يستفيد من هذه مما يكون سببا لتخليص القلب عن أن يكون ينصرف يمنثا ويسرى. الآن في قول المؤلف رحمه الله: والإخلاص في الأعمال. الإخلاص مربوط بالنية، والنية يقول العلماء إن معناها القصد. ولهذا قيل الحج قصد بيت الله، يعني بمعنى أن الإنسان نوى أن يذهب إلى بيت الله الحرام ليصلي أو ليطوف أو ليحج. وسبحان الله محل هذه النية القلب، فهي عمل قلبي بحت وتتعلق بالجوارح، لأن كل عمل لا يكون مصدره القلب خالصا فإنه لا يقبل من صاحبه. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قال العلماء إن الأعمال هنا لفظ مطلق لا يقصد به عمل الجوارح، وإنما يقصد به الأعمال القلبية والأعمال اللفظية والأعمال التي نسميها أعمال الجوارح. ويصبح الإنسان لا بد أن يأتي بالنية في هذه الأمور كلها، في القلب واللسان وفي الجوارح، وإن كانت النية محلها القلب. هنا يعطينا مسألة، أن الواجب على الإنسان من جهة الأعمال التي تكون محلها القلب يجب أن يركز الإنسان عليها، لأن لا مطلع عليها إلا الله. وإذا راقب ربك فيها قبل أن تراقب الخلق، لأن الخلق لن يغنوا عنك من الله شيئا. قد أخرج للناس شيئا فيظن الناس أنني خاشع، ويظن الناس أنني منفق، ويظن الناس أنني عالم، ويظن الناس أنني قارئ، وإذا بي أجدها يوم القيامة ذهبت هباء منثورا. ومن هنا قيل إن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما الذي تخفيه الصدور؟ إنها النيات، فالناس لا يعرفون عنها إطلاقا. وهذه النيات لا يجوز للإنسان أن يخرجها للناس، فما يأتي الإنسان يقول أنا والله متوكل على الله حق التوكل، وأنا أعمل خالصا لوجه الله، وأنا كذا وأنا كذا. لكن قد نقول يجوز للإنسان أن يخرج للناس نيته. متى؟ يعني نعم له، قد نقول قد يخرج الإنسان نيته إذا كان دفاعا عن نفسه. فعثمان رضي الله عنه سأل الناس لما حصر، قال أنشدكم بالله، أما سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري بئر رومة ويضع دليه مع دلاء المسلمين وله الجنة؟ من جهز جيش العسرة وأنا عملت؟ قالوا بلى صدقت، والرسول صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة. هذا أخرج نيته وإلا. الأمر الثاني قد نقول يخرجها عندما يودع الحياة الدنيا، وذلك لأجل أن يستفيد الناس منه وأن يتأسى الناس به. كما قيل، يعني نقل عن بعض السلف رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم أخرجوا للناس أعمالا ما كان الناس يعلمون بها. فأحدهم يقول والله لابنته لما بكت عليه قال يا بنية لا تبكي علي، فإني والله قد ختمت هذا القرآن في هذه الحجرة أكثر من 4000 مرة. حتى ابنته ما تعلم ولا أهل بيته يعلمون. فهو ما أخرجها لأجل أن يمن بها، وإنما لأجل أن يتأسى الناس به. طيلة حياته ما تكلم. قالوا ومثله إذا كان الإنسان عالما يتأسى به، مثل ما نقل عن سعيد بن المسيب أنه 40 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام، هل هو عملها رياء وسمعة؟ ومثل ما نقل عن محمد بن واسع صلى لله 60 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام إلا مرتين. ومثل ما كان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما سئل عن ورده الذي كان يقوله قبل نومه أو إذا أوى إلى فراشه، قيل له ما تركته منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والله ما تركته منذ سمعته من النبي. قالوا له ولا ليلة صفين؟ قال ثكلتك أمك، ولا ليلة صفين تركته. يدل عليه الأخذ بالسنة والإظهار، هذا لا مانع منه، ولكن لا يجوز لنا أن نتلفظ بهذه النية لأن محلها القلب. ولهذا لا يجوز للمسلم إطلاقا أن ينطق بنيته ويخرجها للناس، لأنها ربما تكون رياء. سبحان الله، مسائل القلب ما تخرج أصلا إلا إذا أخرجها الإنسان بسلوك أو لسان رياء، وإلا ما يأتي الإنسان يرائي بما في قلبه، ترى الأعمال القلبية ما فيها رياء. يعني هل يستطيع الإنسان يرائي بما في قلبه؟ نحن جلوس، الله أعلم بما في قلوبنا من التوكل ومن الخشية ومن الاستعانة ومن الإنابة إليه ومن التعظيم والإجلال، شتان. من الناس من في قلبه من هذه المعاني الأمور العجائب. ولهذا قال العلماء إن الرجلان لا يصليان وبين صلاتهما كما بين السماء والأرض. يقول ابن القيم معنى لطيف، من الناس من يقف وقلبه يرفرف حول العرش، ما ليس في الدنيا ولا أحد يعلم به هما سواء. ويدل على أن الأعمال القلبية لا يمكن أن يرائي بها ما لم يظهر على الإنسان، فإن ظهرت نعوذ بالله فسدت أعمال الإنسان كلها. لكن قد تظهر في بعض الأحيان كما قال الصحابي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله يخبر إن لنعمل العمل ثم يعلم عنه الناس فنحب ذلك، يعني بعد أن عمل يحب أن يعني يفرح بما يشاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، يعني ما يضره أن تعمل عمل خالص لوجه الله، وإذا أثنى الناس هذا لا ولا يزيد فيه إطلاقا ولا ينقص منه، يعني بمعنى أنه لا يدعوه إلى الزيادة لأجل يثني الناس أكثر عليه، ولا يترك يعني لا يترك العمل مخافة إيش أن يقال عنه مرائي، بل هو باق على ما هو عليه، فليس عنده شيء من الزيادة ولا من النقصان أصلا. طيب شيخ، نعم، صلى الله عليه وسلم، يعني يقول خرج عن ابنته أنه ختم القرآن 40 مرة وختم 40 مرة، هل يظن الاستحباب أن الإنسان يكون عاد أعماله صالحة وعارفة كلها؟ يعني في بعض الأحيان ممكن، لكن ما هو على إطلاقه. محمد ختم القرآن وما ذكر عنه شيء، والصحابة كانوا يختمون وما كانوا يعدون، لكنه يعني الإنسان سبحان الله من حسن الظن بالله تعالى، ولهذا ينبغي الإنسان يكون له عمل يرجو ثوابه عند ربه. ولهذا كمثال بسيط، بلال رضي الله عنه ما أحدث إلا توضأ، ولا توضأ إلا صلى لله ركعتين، عمل قليل ترى يسير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خشفتين عليه في جنات عدن، وش يدل عليه؟ على عظم منزلته ولا على عدمه؟ ولا يسير. ومنها قضية إماطة الأذى عن الطريق، كم نمر ذاك الذي حمل غصن شوك فغفر الله ذنبه بغصن شوك، لو كان الإنسان عنده هذا الإحساس دائما سبحان الله كم يكون من المنازل. لكن المصيبة الأعمال الكبيرة نقول لا نستطيعها، والقليلة نستقلها، فلا عملنا لا صغير ولا قليل. وهنا يعطي الإنسان يبحث عن عمل يستمر عليه لكنه يراقب الله تعالى فيه لا يحدث الناس به. ولهذا نقل عن يعني بعض السلف ما كانوا يتركون، مثل أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها. أم حبيبة ماذا كانت تقول رضي الله عنها وترضاها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لله 12 ركعة؟ قالت: ما تركتها منذ سمعتها من رسول الله أبدا، مستمرة. والراوي عن أم حبيبة يقول: ما تركتها منذ سمعتها من أم حبيبة. والراوي عنها عن الراوي كذلك يقول: ما تركتها. هذا يسمى مسلسل بالأفعال في مصطلح الحديث، ما تركوها إطلاقا، مستمرين على هذا العمل. إذا اجتهد على عمل صالح لا تتركه إطلاقا. وهنا نجد كم نغفل عن أذكار الصباح والمساء وعن أذكار النوم وعن أذكار الطعام والشراب وعن وعن وعن، ثم تفتش في نفسك ما تجد عندك من الأعمال ما تستطيع أن تستند إليه وتأرز بمعنى تستفيد منه. نعم نعم. إظهار العمل لكن قلبه مطمئن ولا لا؟ لما ذكرها إظهار نيته، يعني ما عملتها إلا خالصا لوجه الله، والعبرة بالنية ولا الفعل. كل الناس يفعل، الناس كلهم يصلون لكن أين الخشوع؟ الناس كلها تتصدق لكن أين الذي قبلت صدقته وأخلص عمله لوجه الله؟ يعني هو يقول أني فعلتها ولا تعلمون أصلا، لا فيها لا حتى أنت ما علمت بها، خالصة ولا غير خالصة؟ يظهر فيها الإخلاص ولا العمل؟ كل الناس يقرؤون القرآن. نعم هو قد يكون يعني بعض الناس قد يستشعر الآيات ويكون تدبر لا يختلف، هذا لا شك، لا ما ينافي الإخلاص، لا ما ينافي، لكن ينبغي الإنسان أن لا يبدي نيته للناس، يكون عمله خالص لوجه الله. ذكر العلماء مسألة هنا، أن الإنسان يجب عليه أن يحرص على أعمال القلوب، وأعمال القلوب يجب أن يركز عليها تركيز كبير جدا. نحن في زمن تركيزنا على الظاهر دون الباطن، والدليل عليه حديث بكر بن عبد الله بن قول عبد بكر بن عبد الله بن المزني: والله ما زاد عليكم أبو بكر بكثرة الصيام ولا صدقة ولا غيره، وإنما بشيء وقر في قلبه. هذا الشد عليه على مسألة أعمال القلوب، وأن الناس في حاجة إلى هذه الأعمال لتكون خالصة لوجه الله تعالى. ولنبه على مسألة الآن: من أخلص لله تعالى وجاء ولكن جاء ببدعة فهذا لا يقبل منه، نيته طيبة ولكن بدعته سيئة، وتصبح النيات متعلقة بالأعمال ما يمكن أن نستغني عنها إطلاقا. ولهذا ركز المؤلف: وإخلاص الأعمال لله تعالى، فالعمل يجب أن يكون خالصا لوجه الله تعالى، لا نريد منه شيئا من عرض الدنيا. مثل الآن كمثال بسيط: من طلب العلم الشرعي فإن كان قصده لأجل أن يكون قاضيا، ولأن القاضي راتبه أكثر ومنصبه أعلى، فهذا عمله ليس لوجه الله تعالى. ولكن من طلبه لأجل أن يكون عالما معلما داعية موجها ناصحا، فهذا الذي يجب أن يكون الإنسان حريصا عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني أن عمله غير خالص لوجه الله تعالى، وإنما يبتغي به عرضا من الدنيا. طيب نقف على بعدها الأعمال مسافر. عندنا مسألة ثانية، وهي مسألة الرضا بالقضاء والقدر. وسبحان الله، ابن القيم رحمه الله له لفتات جميلة جدا، وإن شاء الله نتكلم. ذكر الرضا وذكر الصبر، يعني جاء قال الرضا بقضاء الله وقدره والصبر. الرضا الله قد مدح أهله سبحانه وتعالى في كتابه وأثنى عليهم وندب الناس إليه، مما يدل على أن الرضا إيش؟ بالمقدور، هو عبادة نتعبد الله تعالى به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذا الذي يجد لذة الإيمان في القلب، أن ترضى بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المطعم سبحانه وتعالى الرازق إلى غيره، هذا ربوبية، وأن ترضى به إلها سبحانه وتعالى لا يستحق أن يعبد غيره، وأن ترضى بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ويصبح الإنسان يرضى بألوهيته ويتضمن عبادته وحده لا شريك له ولا يعبد معه أحد وإخلاص النية له، ويتضمن الرضا بربوبيته سبحانه وتعالى، أن ترضى بتدبيره، وكذلك يتضمن إفراده سبحانه وتعالى بالتوكل والثقة والاعتماد وغيره، ويكون كذلك راضيا بما يفعله سبحانه، ويتضمن الرضا بأسمائه وصفاته بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع النداء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسوله غفر الله ذنبه، وهذا من فضل الله تعالى. الآن عندنا ذكر العلماء في مسألة الرضا أن الرضا ليس من شرطه أن لا يحس الإنسان بالألم المكاره، أصبت بحادث، حصل عندي خسارة في مال، حصل عندي خلل معين، فتلقائي ماذا؟ قد أصاب بشيء، يعني يجد الإنسان في قلبه شيئا يكرهه أو يصاب بالألم، لكن الرضا أن لا يعترض على حكم الله تعالى ولا يتسخط. فإذا كان معترضا على الحكم الله تعالى أو متسخطا فإنه إيش؟ لا يسمى راضيا. وثمرة الرضا الفرح والسرور بما قضاه الله تعالى وقدره. وهنا قال العلماء أن الرضا قسم منه يرضى، يعني قدر الله تعالى قسم منه يرضى وقسم لا يرضى، فما كان مضافا إلى الرب سبحانه وتعالى فيجب الرضا به، وما كان مضافا إلى المخلوق فهذا لا نرضى به. وش مثاله؟ أنا ماشي، كمثال بسيط، واقف عند إشارة مرورية مثلا، وجاء شخص وصدمني، أنا طالع للدوام وما عندي شيء إطلاقا، واقف فصدمني شخص، كون الشخص صدمني بعد أن قطع الإشارة نرضى به ولا ما نرضى؟ ما نرضى به. وكون الله قدره عليك سيحصل لك لا محالة فأقول الحمد لله على قضائه وقدره، وقل رضيت بقضاء الله وقدره، فهو في جانب يرضى وفي جانب لا يرضى. ومن هنا ذكروا الآن أن ثمرة الرضا أن الإنسان السرور والفرح بما يقدره الله تعالى ويقضيه. هذا متى يكون عند الإنسان؟ إذا علم العبد وتيقن أن الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة وعلة، وأن ما يقدره الله له سيحصل له به الخير لا محالة، سواء في العاجل أو في الآجل. لكننا نحن لا نرضى، يعني أصبت بحادث قد يكون سبب لتكفير الذنوب، قد يكون سبب لرفع درجاتك، لكن عندنا ما عندنا هذا التفكير هذا. قد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل لتكون له المنزلة في الجنة ما يبلغها بكثرة صيام ولا صدقة ولا مال، وإنما يصيب الله منه. هل يأتي إنسان يقول أنا ما عندي مانع يصاب؟ يقول لا، إليه ولا يرضى الإنسان. لكن لكان الإنسان عند هذه القاعدة اطمأن قلبه اطمئنان كامل أن ما يقضيه الله تعالى ويقدره فيه الخير. ورد في الحديث والدعاء المشهور أسألك الرضا بعد القضاء، يعني أنت أدعو الله تعالى أن يرزقك الرضا بعد القضاء. وأما الرضا قبل القضاء كل الناس يقول، لكن إذا جاء القضاء هل أنت ممن يرضى أم لا يرضى؟ ما أكثر ما يعترض الإنسان، تجد الإنسان إذا جاء سيارة الصدمة ثم بيته احترق ثم بمرض عنده ولد ولا زوجته ثم طلع سيارته مرة ثانية من ورشة صدمة تضجر، وتجد مباشرة يقول ليه، يعني أنا السبب موجود في الساق وفجار كثير ما جاهم شيء إطلاقا، فلماذا أنا اللي يعني كل شيء ينزل علي أنا؟ ولهذا اسأل ربك أن يرزقك الرضا بعد القضاء. وهنا كتب عمر ابن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري موصيا له، قال له أما بعد فإن الخير كله في الرضا، الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى فبها ونعمة وإلا فاصبر. وهنا قال العلماء مسألة الرضا بالمقدور، ترى اللي فيه خير الإنسان يعني راضي 100% مبسوط، ربحت تجارته، شرى سيارة جديدة، تغيرت حاله، جاه أولاد وزوجه وكذا، مبسوط هذا يعني راضي. وش بيقول ما أبغاها أو بتسخط على ربه ليش؟ لا، مسألة الرضا في مسائل ما يكره الإنسان. اختلف العلماء في حكمه، فقيل إنه مستحب، ومنهم من قال إنه واجب. أما ما يتعلق بالصبر فإنه يجب على الإنسان الصبر، ليس مستحبا. ولهذا قال الله لرسول صلى الله عليه وسلم آمرا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر لحكم ربك، فاصبر، جاء الأمر. هذا ما في مسألة الإنسان يمكن يصبر ولا ما يصبر، من لم يصبر أصبح متسخطا. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الكفر، وهي النياحة. هل فيها صبر ولا ما في صبر؟ ما في صبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذه كلها مخالفة لقضية الصبر. إذا الواجب على المسلم الصبر، ويجب عليه الرضا عن الله سبحانه وتعالى، هو الرضا عن كل ما قضاه الله وقدره. وسبحان الله، الرضا بالقضاء يعني يكون من المؤمن ومن الكافر. وش غاية نهايته؟ تسليم لما قضاه الله وقدره، يعني ما بيعديك شيء. تجد حتى الكفار في بعض الأحيان يصابون بحوادث وحرائق ومصائب وغيره، بعضهم سبحان الله عنده رضا، ما تجد تسخط وتجازع وغيره. ولكن المؤمن يؤجر عليه، والكافر ما عنده شيء إطلاقا، لأن هذا مربوط بالنية. قد يتساءل العبد: ما الذي يعين على ما نسميه الرضا بقضاء الله وقدره، وخاصة ما يتعلق بالقضاء والقدر المؤلم؟ بسط الكلام على هذا الإمام ابن القيم بسط طويل جدا في مدارج السالكين رحمه الله، وأظن ذكر أكثر من 20 وجها يمكن الإنسان إذا تأملها يجد في قلبه قضية الرضا بالقضاء والقدر. منها، من هذه، أن يعلم أن رضاه عن ربه يثمر له أن الله يرضى عنه. يعني أنت إذا رضيت عن ربك وما يقدره فإن الله يرضى عنك. وهنا جاءت: رضي الله عنهم ورضوا عنه، جاءت في باب المقابلة. السلام عليكم. وهذا من توفيق الله العبد أن يغرس في قلبه الرضا بقضاء الله وقدره، لأن مسألة رضا الرب أمر عظيم جدا. ومن هنا أعطي أهل الجنة وهم في الجنة في بحبوحتها، فيقول: إن لكم موعدا أريد أن أنجزكموه. يخاطب الله أهل الجنة، فيقول أهل الجنة: يا رب، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم ألم ألم؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أغضب عليكم بعده أبدا. فأصبح الرضا من أعظم ما يحصل للعبد في هذه. طيب، ومن رضي الله عنه فإن الله يكلأه ويحفظه. ولهذا أصبح مطلبا ينبغي أن نحرص عليه أشد الحرص. كذلك الأمر الثاني، أن الرضا يوجب لصاحبه الطمأنينة في القلب، ويوجب له السكينة. والناس في هذه الحياة الدنيا يحتاجون هذه الطمأنينة في قلوبهم، وهي سبب لسعادة الإنسان في الحياة الدنيا. كثير من الناس الآن في زمننا عنده أموال وأرصدة وغيره، لكن سبحان الله ما عنده طمأنينة أبدا، لا في رزق ولا في حياة ولا في عيش ولا في وظيفة ولا في غيره إطلاقا. وهنا يحتاج الناس تلك الطمأنينة والسكينة في تلك القلوب. وسبحان الله، الرضا عبادة قلبية وثمرته قلبية كذلك، فهي السكينة والطمأنينة في القلب، فإذا وجدت أثرت على جوارح الإنسان تأثيرا عجيبا. الأمر الثالث، أن الرضا سبب لسعادة العبد في هذه الحياة الدنيا. وش وجه السعادة هنا؟ بس سنعرف إذا راح لك وش وجهها، من أين السعادة بالرضا؟ لعل من ظاهر إيش أن الإنسان جعل الخيرة لله تعالى، فما يختاره ربي أنا راض به، كل ما يختاره الله لي أنا عندي رضا، وسبحان الله يجد للسعادة طمأنينة في داخل. كمثال بسيط، فاتها سهم البلاد، ما ساهم سهل ولا شيء، ما كتب الله أخذها ولا احتاج. الناس دخلوا مساهمات وفازوا بأموال طائلة، ما يهمني. الناس وزع عليهم أراضي أو غيره، ما يهمني، أنا راضي، ما كتبها الله لي، خلاص انتهى. ومثله وقع لي خسارة أو مصيبة أو غيره، يصبح عندي طمأنينة، يعني أنا مع الله حيثما أعطاني ورزقني، قلبي مطمئن اطمئنان كامل. قالوا كذلك أن الرضا يوجب للعبد من الأسباب أن العبد لا يأسى على ما فاته ولا يفرح بما آتاه، أن العبد إذا رضي وجد عنده الرضا لا يأسى على ما فاته ولا يفرح بما أتاه. وسبحان الله، ترى هذه أرساها من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم قال: واعلم أن الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، ولو اجتمعوا على أي ضرورك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله. سبحان الله، يجيب له طمأنينة. وتمثلت هذه في حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما قال: ما يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، سجني خلوة، وتشريدي سياحة، وقتلي شهادة. إذن ما يتأثر شيء. لا، هذا مثلا إذا كان في قلب الإنسان رضا عن الله سبحانه وتعالى رضا كامل. قالوا كذلك أن من ملأ قلبه بالرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة. يعني من كان في قلبه الرضا الله يملأ قلبه وصدره غنى وأمن وقناعة. الآن سبحان الله تجد الإنسان إذا فتح الله عليه دينار ودرهم يفرح ويهدب، يهدب يظن أنه مبسوط جدا، وتجد من الناس جالس هو يعرف أنه رايح، تسأل اليوم أخبار، قال والله 100,000 استفدنا، بكرة 200,000، بعدها 700,000، ثم ها قال الحمد لله أول مشروع بمية والآن عندي 7 مليون، وهذا مسكين ما عنده ولا 50,000 جالس، لكن هذا سبحان الله صدره قد ملئ غنى وأمن وقناعة. وأيهما أسعد، الأول ولا الثاني؟ الثاني، الفقير هذا اللي ما عنده شيء، ما هو صاحب الأموال، ما هو الذي انكسر. تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أعطي الإنسان واديان من ذهب لابتغى ثالث، ولو أعطي ثلاثة لابتغى رابع. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يملأ فاه إلا التراب. أما ذاك عندك قناعة كاملة. ولهذا سبحان الله تجد ذاك في حياة العلماء الكبار، شوف رحم الله شيخنا بن عثيمين رحمة واسعة، مات زرناه في بيته الطين القديم، ثم بنى بيتا في موقعه، وتجلس معه في مجلس 4 في 5 في مشهد، وعادي جدا ولا أفكر، الناس تبيع أراضي وتشتري، وأدرك زهرة على ما قيل القسم كله بثروات يستطيع ايش يجيب. لكن سبحان الله القناعة قيمة في الداخل. والناس إذا جاءوا لعامة الناس قالوا ما يفكر ولا عنده فهم ولا إدراك، لا جمع ولا أسس ولا أمل لعياله ولا ولا ولا ولا، عنده قناعة داخلية. لكن لا يعني الإنسان يتكل ما يعمل، لا، بل سر ربك أن يجعل الدنيا في يدك لا في قلبك، فإنها إذا كانت في القلب لهف الإنسان وراءها وما شبع. وإن كانت في الدنيا دنياه في يده يصبح هو المتصرف فيها، لا لا، ليست هي المتصرفة فيه. منها كذلك أن العبد إذا رضي بقضاء الله وقدره فإنها تخلصه من مخاصمة الله تعالى في أحكامه وفي قضائه. في أحكامه يعني في أوامره ونواهيه وغيره، وفي قضائه يعني فيما يقدره. ويقول العلماء إن التسخط على الرب هو مخاصمة لله تعالى فيما، ولا دليل على أنه لم يرضى. نحن لا نخالف ولا نعترض، بل نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ما عندنا اعتراض على أمر ولا اعتراض على قضاء وقدر. وسبحان الله الذي يعترض ما يستفيد شيء، أصيب بحادث وأقول ليش أنا اللي أصاب بحادث، يرجع حادثه ويتغير، ما يتغير شيء. لكن إذا رضي الله أعطاه قناعة في داخل نفسه، الله أثابه، الله آجره في مصيبته، الله رفع درجاته، الله كفر عن السيئات إلى غيره. وإلا فإن الاعتراض لا يغير شيئا أبدا. ومن هنا قيل إن فائدة أخرى يعني تعطي الإنسان يجب عليه الرضا، أن يجب على المسلم أن يعلم أن أول معصية وقعت في العالم بسبب عدم الرضا. أين إبليس؟ فإنه ما رضي بحكم الله الشرعي ولا بحكم الله قضية الكون، فإنه قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ اعترض، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فلو كان راضيا بقضاء الله وقدره وبحكمه وأمره لما كان له حق الاعتراض إطلاقا، وإنما يجب عليه الإذعان. وكأنه قال إن من يعترض على القضاء والقدر فإنه يشبه إبليس. والمسلم مأمور بأن لا يتشبه بإبليس إطلاقا، بل إنما يتخذه عدوا. ذكروا مسألة أخرى، قالوا إن كل قدر يكرهه العبد ولا يلائمه، يعني القضاء والقدر الذي يقع على الإنسان، لا يخلو من أحد أمرين. وهذا تنبيه لطيف جدا، إما أن يكون عقوبة على ذنب وتلقاء نتيجته فدواؤه الرضا. وكان يقول إذا كان عقوبة على ذنب مش يكون هذا، كأن هذا الأمر دواء للذنب الذي عندك. طيب والنتيجة ارضى، فتستفيد منه الفائدة الكبرى. وإما أن يكون بسبب نعمة لا تنالها أبدا إلا بهذا المكروه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه. نحن الآن في زمن إذا أصيب الإنسان مريض أو جلطة أو فشل كلوي أو أصيب بأي مرض تعزى الناس وتضاقت صدورهم وهو ضاق وتأثر وغيره، فنقول ربما يكون لك منزلة في الجنة ما تصلها أصلا إلا بهذا المرض. مكروه ولا ما هو مكروه؟ مكروه، لكن قد يرفعك الله لمنازل خير لك من بقائك بدونها. فهنا يطمئن قلب الإنسان فيصبح يتقلب بين أمرين، الأمر الأول أنه بسبب ذنب، والأمر الثاني أن يكون سببا لرفع الدرجات. وسبحان الله فتش إذا وقع عندك حادث في يوم، فتش في خلال يوم واحد بس إيش عندك من المعاصي. ربما تجد ترك صلاة، نوم عن عبادة، وربما تجد نوع غيبة أو كلام في أعراض الناس أو سخرية أو لمز وغيره. سبحان الله خلال يوم ما تحتاج تبحث عن غيره، يعني لا ترجع للسنوات الماضية، لا انظر لخلال يوم. سبحان الله لو كان الناس يفتشون هذا التفتيش سبحان الله يتغير عندهم أمور كثيرة جدا، ويصبحوا يضبطون جوارحهم وينضبطون في أفعالهم، ويحصل لهم طمأنينة فيما يقضيه الله تعالى ويقدره. وهنا يجب على المسلم أن يغرس في قلبه مسألة الرضا بالقضاء والقدر على وجه العموم. ولا شك أن هذا غالبا يكون الرضا والقدر هنا على ما نسميه بماذا؟ القضاء والقدر المترتب على المكاره. أما بالنسبة للحلو فهذا يفرح به الإنسان، وإن كان حقيقة ينبغي الإنسان يرضى. بعض الناس مهما أعطيه قد لا يكون عنده رضا، يزداد يزداد يزداد، لكن نعوذ بالله هذا من البلاء والجشع. فإن الإنسان مهما أعطي فإن رب بعض من الناس لا يرضى إطلاقا حتى يملك ربما زهرة الحياة الدنيا بكاملها. ذكر المؤلف عندنا هنا مسألة والرضا، أكرر عليها شيخ. نعم، ذكرتم أن الرضا يحصل للمسلم الكافر عن الصبر وعن المعاشرة على المسلم بالدور المسلم، هل نفهم أن الرضا للمعاني الضرورية والصبر للمعاني الضرورية؟ لا، الرضا حتى الرضا قد يكون ألوهية، لأن القدر هو الذي من معاني الربوبية، والرضا والصبر ألوهية، لأن المسلم مأمور أن يرضى. وجاءت أسألك الرضا بعد القضاء، يعني أسألك أن تجعلني ممن يرضى، ألوهية. فاصبر أمر، وأمرنا بالرضا بقضاء الله وقدره أيا كان، لكن غالبا ما يكون متعلق ب ما يكرهه الإنسان، أما ما يحبه فالأمر سهل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله. الصبر عندنا قالوا حبس النفس عن التجزع والتسخط، وخاصة يعني في حال المكاره، غالبا ما يكون الصبر على ما يكرهه الإنسان. أما محاب الإنسان ما يحتاج إليها صبر. لو جئت لشخص قلت خذ ماء اشرب واصبر، أنا ما أحتاج أصبر عليها صبر. لكن إذا جئت به لطعام مر أو شراب علقم، أو جئته بصبر ثم ذاق قال ما أستطيع، قلنا له اصبر. لأن تجد بعض العلاجات حين تضع في فمك تتقزز ما تستطيع تتحمله، فهنا نقول له إيش؟ اصبر، يعني اصبر على ما أصبت من المكروه. نعم. الله أكبر. الله الله أكبر. الله الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي الصلاة، أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصبر هو عبادة من العبادات، ويعتبر الصبر قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله تعالى، يعني الصبر على الطاعة يعني على فعل الأوامر، والصبر عن المعاصي يعني على ترك النواهي، والثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة. وأقدار الله المؤلمة هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. فإذا يصبر الإنسان على طاعة الله، يعني بمعنى يصبر على فعل الصلوات، على مجالس الخير، على حلقات العلم، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على الدعوة إلى الله، كل هذه تحتاج إلى صبر، على قراءة القرآن، على الذكر، على تسبيح، على قيام الليل، كل هذا يحتاج إلى صبر. وصبر عن معاصي الله تعالى يعني على أن يترك الزنا والنظر إلى الحرام والخمر والغيبة والنميمة وغيره، لا بد من صبر، وهي صعبة على الناس الإنسان أن يتركها. والثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة، وأقدار الله المؤلمة كثيرة. وقد جاء الأمر بالصبر على ما يصيب الإنسان، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وفيه من معانيه حتى يوجد الصبر عند الإنسان: اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابنته لما جاءها الرسول من عنده أن طفلها نفسه تتقعقع يعني سيموت، قال للرسول: أمرها فلتتق الله ولتصبر، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. أول ما أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة الصبر، لأن الصبر لا بد منه. وضد الصبر الجزع والتسخط. يقال صابر وهذا جازع أو متسخط. والإنسان إذا صبر لم يوجد على جوارحه شيء من التأثر الذي يخالف قاعدة الصبر. مما يخالف الصبر البكاء الشديد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يعذب الله بهذا، يعني ببكاء الشديد. وضده كذلك شق الجيب من المصيبة، ولهذا تجد بعض الناس أو بعض النساء إذا جاءها الخبر مزقت ثيابها من هول المصيبة. ومن ضمنه كذلك لطم الخدود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ليس منا من شق الجيوب، ولا من لطم الخدود، ولا من دعا بدعوى الجاهلية. ولكن يجب أن نعلم أنه ليس بنا عدم الصبر بكاء العين وذرفها بالدمع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حمل ابن بنته بكى، فقال عبد الرحمن بن عوف الصحابة: يا رسول الله تبكي وقد نهيت عن ذلك؟ يعني ظن الصحابة أن البكاء وذرف العين من الحزن يدل على إيش؟ عدم الصبر. قال: لا الرسول، إنما يعذب الله بهذا، وما يعذب بدمع العين. ولا يخالف الصبر قلنا دمع العين وحزن القلب. ودليل ذلك لما مات ابنه صلى الله عليه وسلم قال إن لله ما أخذ وله ما أعطى، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم العين تدمع والقلب يحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون. فدل على أن الحزن الذي يجوز في القلب ما يؤثر، وليس من ما يخالف الصبر أن تحد المرأة 3 أيام على غير زوج، بمعنى ما تتطيب ولا تتجمل ولا تكتحل 3 أيام ما في مشكلة، لكن بالنسبة للزوج فله 4 أشهر و10، الزيادة لا تجوز، وكذلك الزيادة على 3 أيام لا تجوز. وقد نقول إن مما يخالف الصبر ما يوجد عند الآن في واقعنا مما يسمى بالحداد وتنكيس الأعلام، هذا ليس عليه دليل، ومثله لبس السواد، فإن بعض من الناس قد يلبسون السواد عند المصائب والبلايا، فنقول هذا خلاف الصبر، سواء كان لبسه رجال أو نساء بأي دليل إطلاقا، خاصة إذا اعتقد أنه رمز لشيء معين، فنقول هذا من دعوة الجاهلية وليس من الإسلام في شيء أصلا. قضية الصبر الآن على أقدار الله هذا أمر لا بد منه، وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة عند قبر تبكي عليه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أمة الله اتق الله واصبري. فقالت يا محمد ما تعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما عرفت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي، ما أصبت، لو أصبت ما قلت لي هذا الكلام. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم منها بعد أن وعظها. هنا ترى معنى لطيف جدا جدا في قضية إنكار المنكر، النبي صلى الله عليه وسلم ما ضربها، نحن لو وجدنا أحد عند قبر ولا غيره بيناه لما قبل جلدناه وإلا طردناه من المقبرة كلية، لماذا لتركها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعطينا مسألة ثانية أن مهمتنا التبليغ، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، النبي قال اتق الله واصبري، عاد قبلت ولا ما قبلت، عملت ولا ما عملت، ما هي مهمة، إن على الرسل إلا البلاغ، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، قد تقبل وتدخل بيتها وتبقى على ما هي عليه أو تعود مرة أخرى. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم وتركها. بعد ذلك ماذا عمل؟ جاء أحد الصحابة وهي على القبر فقال لها ماذا قال لك؟ ويريد يتفقه في دين الله، علما في حديث وفيه مسألة 100%، قالت إنه قال لي يا أمة الله اتق الله واصبري. قال فماذا قلت له؟ قال قلت له إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فتعجب الصحابي، انظر الصحابي ما مد يد عليها ولا سبها، مع أنها ردها طيب مع الرسول وإلا غير طيب، غير طيب، ومع ذلك قال لها، التمس لها عذرا، أما علمت أنه رسول الله؟ يعني أما تدرين من تكلمين أنت؟ إنه الرسول. فعندها صعقت ولحقت النبي صلى الله عليه وسلم تركض مهرولة وهي تقول يا رسول الله أصبر أصبر. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصبر إنما يكون نفهم منه متى يكون الإنسان صابرا؟ في أول بداية المصائب، أما بعد مرور ساعات أو مرور أسبوع أو شهر فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسلو كما تسلو البهائم، بهيمة إذا أخذ ولدها الصغير بدأت تدور وتبحث وتصاح وتصيح وتأتي لها بأصوات وغيره، ثم النهاية هيش يوم يومين وخلاص نسيت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، مما يدل على أن الصبر الذي يؤجر الإنسان عليه هو عند بداية المصيبة، وإلا بعدها فما يستفيد الإنسان. لسذا ما تبوه بعد أسبوعين ثلاثة يقول والله الحمد لله أني صابر ومحتسب، العبرة في أول الأمر. ولهذا يحتاج الناس أن يرسوا في قلوبهم هذا الصبر بمعناه الواسع حتى يستفيدوا منه. وهذا يجب على الإنسان أن يحرص أن يتحلى بهذه، يقول يعني نفهم منه أن الصبر من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقاعدة عندنا ما كان من صفات الأنبياء فإنا نؤمر بامتثاله والتأسي بهم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ومحمد صلى الله عليه وسلم صبر على أذى قريش. وهنا يأتي الإنسان يصبر في الأمر بالمعروف، يا بني جاء وموسيا أمره بيش وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، وصية لقمان لابنه دل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى صبر. لا تظن أنك تنصح ويقبل الناس منك، قد يسخرون قد يستهزئون قد يمدون أيديهم قد يسبون، فما يضرني شيء ولا أنتصر لنفسي أبدا. وخذها قاعدة عندما تصاب في مجال الدعوة بشيء فلا تحاول إطلاقا أن ترد ولا أن تتصل لنفسك أبدا، لأن الإنسان في بعض الأحيان قد تأخذه الحمية فيرد مباشرة ثم يضيع عليه الأجر. الأول أراده لله والثاني أراده نصرة لنفسه فما يستفيد شيئا ولا يقبل الناس منه. ويصبر الإنسان يعني قلنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدعوة إلى الله، ويصبر الإنسان على المصائب التي تحدث له أيا كانت هذه المصائب، سواء في بدنه أو في ولده أو في بيته أو في غيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا نصب إلا كفر الله عنه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى الشوكة اللي يشاكها. الشوكة يشاكها الإنسان، إذا صبر الإنسان فإن الله يجعلها سببا لتكفير السيئات والذنوب. وبناء عليه أصبح الصبر من صفات الكمال ليس من صفات النقص، بل هي صفات لعلية القوم وهم أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. هذا الصبر لا شك يجب على كل إنسان، ويجب أن نغرسه في نفوسنا على اعتبار أن الإنسان لا يسلم في حياته بين ضراء وسراء، ومن طبيعة الدنيا أنها لا تدوم على حال واحدة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في من أصيب بعينيه فصبر كان جزاؤه الجنة، يعني بمعنى فقد بصره فجأة وصبر واحتسب، هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جزاءه إيش؟ الجنة بسبب هذا الصبر. ويدخل عاد فيه جميع الأمراض والمصائب والبلايا التي في جسد الإنسان أو في أشياء خارجية عنه، سواء في خسارة في مصيبة في بلاء وفي غيره. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من لا يصبر قد يكون سببا لدخوله للنار وخلوده في ذلك. فقد ثبت في الصحيح أن صحابيا رضي الله عنه وأرضاه كان في الجهاد في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة هنيئا اليوم لفلان، يعني على أن جاهد وبذل وغيره، قال النبي إنه من أهل النار، فتعجب الصحابة عليه السلام كيف يكون من أهل النار ونحن قد رأينا ما رأينا من جهاده وقتاله وصبره وجلده. قال أحد الصحابة: والله لا أتبعنه لأرى لماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فتبعه فوجده يفتك في الأعداء حتى إذا أصيب بجراحات ما صبر على ألمها. قالوا: فغرس ذبابة سيفه في الأرض ثم تحامل على نفسه وقتل نفسه. فهنا قال الصحابي راجعا للنبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا الكلام؟ قال: يا رسول الله والله لقد صدقت، رأيته قد قتل نفسه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار. فالذين يقتلون أنفسهم وينتحرون بسبب المصائب التي تحدث لهم، هؤلاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما من رجل يتحسى سما أو بحديدة أو غيره إلا هي معه نعوذ بالله في النار خالدا مخلدا فيها، كناية على طول المكث في النار لا على أنه يكون كالكفار نعوذ بالله من الجزع وعدم الصبر على أقدار الله المؤلمة التي يصيبها تصيب الإنسان. ما أذكر شيء ما نستطيع نقول قاعدة في الإثبات والنفي في الصفات لا بد من نص، ما نستطيع نقول شيء. لا أبدا، الله أمر ورسوله أمر بالعمل بالأسباب، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني إنسان جالس في المسجد ونقول اذهب ابحث لك عن وظيفة واعمل لك، قال لا والله إن كان الله كاتب لي وظيفة تأتيني ما تأتيني. أو أصيب الإنسان بكرب بأمراض ولا مصائب ولا بلايا وغيره ثم بحث له عن شيء يخرج عن هذه، نقول هذا من العمل بالأسباب ما في مشكلة، لكن لا يأخذ بسبب محرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، أي طريق محرم لا تدخل فيه أيا كان ذلك الطريق. لهذا اعتراض على القضاء والقدر، لهذا غير صحيح، واجب على المسلم أن يرضى. يعني إذا أصيب الإنسان بمصائب أو بلايا ما نقول فلان ما يستحق هذه المصائب، هذا اعتراض على قضاء الله وقدر، الله أعلم حيث أعطى هذا ولم يعطي هذا. قد يكون هذا الله أراد يرفع منازله. قديما قال الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الخلق بالنعم. فقد يكون ما يحدث الإنسان من البلاء نعمة من الله تعالى عليه ولو كانت بلاء ومصيبة. نسأل الله أن يرزقنا الرضا عن قضائه وقدره والصبر على أقداره، وأن يوفقنا لكل خير، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.